السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وصلنا لغاية على فكرة كده، خلاص خلصت يا سيدي الشهر دي. باقي بس فيه كام سؤال كده. Great causes of enlargement of the spleen. طبعا ما عادش في دلوقتي اسئله انيميريت بس. طبعا نفترض جدلا، طبعا في اخر شابتر الليفر في مكتوب هزال السوميجالي، انا حافظ انيميريت كوز اوف انلارجمنت اوف ذا سبلين. جماعه لو سمحتوا الناس تتكلم. طب يا جماعة هقفوا عليا، لو أنا ما خلصتش الكمية اللي عايزها هشتغل بعد العصر. على فكرة أنا أشتغل بعد العصر بتقدري بينفر. ولعلمك مش هتستوعبوا حاجة بس هعدي. أهم حاجة يور بادي. أنا مش دعوة البريد. بص بص المشين، بص بص الليكس دي، بص الناس ماشية ازاي؟ بص لهم عشان تطوروا زي، بص اللاكس دي. انت بتضحكي، انت اكتر واحدة اللي ماشية عمالة تتكلمي كانت ماشية على الكورنيش. قال يعني كل العيال بايظة يا باشا، عيال بايظة. هي اللي ملتزمة. ده انت وصاحبتك مشيتوا الحتة دي في نص ساعة. يلا. يا عم شكرا يا عم، هات ايه ده؟ بتتكلم انت؟ جماعة سؤال يقول لك enumerate causes of enlargement of the spleen. ما عادش بيجي أسئلة enumerate، لكن هنفترض جدلا راح نزل سؤال غبي زي ده، تكتبها زي الشيء. enumerate ترجمتها عد، يعني تقول لهم بلا تعليق، تقول أسباب السبلينوميجالي 1 2 3 4 10. حلو؟ هل لو جبنا سؤال نكتبه ازاي؟ يلا ردوا على نفسك. لا هم موجودين في الورق، مش حقق. مش قصدي كده. هيوش وميري بروليفرتيف وانفكشن، مش قصدي كده. هتكتب في اخر مره، مش عايز حد يتكلم. جماعه انا عشان خاطر خلصت السنه معاك، في طالب او طالبه يدعني زعلت حد في السنه دي؟ قلت لحد كلمه تضايقه؟ خلاص؟ خلي السنة تكمل على كده. تحب يا غيث تبقى أنت أول واحد أدايو؟ سهلة جدا. لو جالك السؤال يقول لك إنيميريت جوز أوف إنلارجمنت أوف ذا سبلين، تعمل إيه؟ هتروح تكتبهم كده عدد، يا رب تكتب 50 جوز. لا، لو جه سؤال جزء من سؤال أكتبه إنيميريت. يعني مثلا سؤال A B C واحد انيميريت، هروح كده. لكن لو جت سؤال لوحده ما تعرفش تذاكر، هتكلم على يعني هعدهم واشرح كانه بيقول لي ايه؟ مانجمنت اوف كوز اوف لارجمنت سكرين، اشرح عليه شويه. او ديفرنشال، امسك كده بورت هيبرتنشن احكي عليه شويه. لوكيميا، مش انا انت هتقول ده انا ناسي اللوكيميا، بقول لك اكتب اللوكيميا، تقول لي لوكيميا اكتب كرونيك ومايلو ومش عارف مايلويد ولينفاتيك، اي تقسيم غير احكي شويه عن الليمفوما، قلتش كده ولا ما قلتش كده، مش عارف. فهمت قصدك؟ يعني وصيت لي لو جاي جزء من سؤال انيميريت خلاص التزم بالنص. هي اصلا القانون انيميريت يعني عد، تقول لهم دون تعليق. لكن لا قدر الله، ان شاء الله مش هيحصل، بس انا بفترض المستحيل، لان انا في اللجنه مش هكون قدامك تسالني. فاهمين؟ ساعتها هتتصرف. هتسال زمايلك اللي جنبك، ساعات اللي جنبك يقول لك والله ما اعرف انا كمان. هتعمل ايه؟ ما هو اللي جنبك في نفس مستواك. هتضطر تاخد راي اي حد، في واحد زي احمد كده يعمل فيها ابو العريق ويقول لك انيميريت يعني تسيب السؤال. يعني ما تجاوبوش، انيميريت يعني فورجيت اباوت، معناها في اللغه. خلاص؟ فتعمل ايه بقى؟ لو جه لوحده تكتب كانه مانجمنت. تروح كاتب انيميريشن وتروح كاتب صفحه كده على كل جزء كده خمس ست اسطر، يعني وما عادش النص ده بيجي اساسا. هايبر سبيريزم، ده سؤال مباشر موجود عندنا في الورق. هايبر سبيريزم مانجمنت اوف تروماتيك رابشر سبرين، مانجمنت اوف تروماتيك رابشر سبرين، هتكتب التروماتيك رابشر سبرين عادي جدا. بعد كده جيفن اكونت اون سب فريمك ابسس، سب فريمك ابسس هتكتب السب فريمك ابسس. جماعه لا هو انا طالب رابشر سبرين، خليه بقى رابشر سبرين. السؤال الثاني محمود اللي كان قصدك عليه كان كيس، اكيد بقى كيس، لكن اللي هو محمود بيقول لي بس كويس انكم تنفخوا في الزبادي يبقى رابشر كدني والرابشر بتاع ده كانت حاله ثانيه. لما انا قلت لك ايه، عيان بيعدي الشارع اتخبط في جنبه الشمال وجي لك في الاستقبال شوت مانش، ساعتها قلنا رابشر سبرين او رابشر ليفت كدني او هيموثوركس، فاهمين؟ ده كده تروماتيك رابشر سبرين، خلاص هو تروماتيك رابشر سبرين. تمام. بعد كده صف ريديك اكس، ده برضه سؤال مباشر. يا جماعه كده ينتهي الجي اي بي ما عدا الاوسوبيس. جماعه بيتكلموا، انا ما قلتش اي سؤال يا ريس، ثواني يا جماعه ثواني، خلاص بس هقول لكم اي سؤال. بص نيجي بقى على الباقي في الجي اي بي حته واحده بس. نقولها بالمره بقى شويه الاوسوبيس وبعدين اسمع اسئلتكم. الاوسوبيس بيقول لك اتيولوجي الكالبيتشر دايجنوزيس مانجمنت اوف ديسفيشيا، ده سؤال طيب متجمع في الورق. ديسفيشيا وجود اخر ظهر الاوسوبيس تحفظه صم ديسفيشيا، وفي الاخر تقول ايه هو الطالب اتيولوجي الكالبيتشر دايجنوزيس انفستيجيشن مانجمنت، موجود في الورق السؤال ده دايركت. في التريتمنت بقى تكتب اللي انت اهم الاسباب كارثه الاوسوبيس الاكاليزيا، حاجات اللي هي بتاعتنا احنا في الجراحه. نيجي بقى بيقول لك ايه causes diagnosis investigation of acute dysphagia. جماعة بص acute dysphagia تقول يا نهار ازرق ايه acute dysphagia دي؟ والسؤال ده عندنا حتى باسم الجراح كنا ناقشناه كاساتذه اختلفنا في علاجه، لان كلمه acute dysphagia ايه؟ يعني اكاليس كرونيك بلابر بنس كرونيك كانسر اوسوبي بس كرونيك acute. طب يبقى السؤال ده عارف بما يرضي الله ايه acute؟ ايه الحاجات الانفلاماتوري والبوست والكروزي، مش البوست اثناء الكروزه واحد شرب مطاص فبيروح عامل له كيميكال بيرن في المريخ فيجي له اكيوت ديسفيشن، او بقى بص جلوسايتس تونسيلايتس. هو معقوله الامتحان جاي جلوسايتس تونسيلايتس؟ بص فهم الناس قالوا ايه بقى كاساتذه عندنا نتكلم، قلنا قصده ايه بالسؤال ده؟ قلنا طيب هقول لك على كرونيك ديسفيشن، يعني الكارثه الاوسوبيه بيعمل بروجريسيف ديسفيشيا مش عارف فيرست وسوليدز وبعدين فلوس وبعدين. طب ساعات العيال بتاع الكرونيك يجي له اكيوت الطب الكرونيك ازاي؟ يعني عنده كانسر اوسوبيس بروجريسيف فجاه تيجي لقمه تروح سدله قبل فجاه صح؟ اذا الاسباب الكرونيك ممكن تيجي اكيوت الطب الكرونيك، فاتفقنا جميعا اما يجي سؤال زي ده جواب الديسفيشيا ده وخلاص. انسى كلمه اكيوت دي، هي ما عادش بيجي النص ده، بس لو حتى جه النص ده هساعدك تلاقي كولوسايتس وتونسلايتس وكروشن، هو ده اللي جاي ريتر، والكانسر بقى والريفلاكس والاكاليسيا مش هتجيب سيرتها. قال لك لا كانها اكيوت قدامه في كرونيك، الطالب جاوب كله هي هي ديسفيشيا. السؤال اللي بعده اوتلاين فاير اوف تريتمنت اوف اكتف ليدنج اوف سوفيجيال باراسيس، هو تكتب علاج سوفيجيال باراسيس ايه؟ يعني ايه قصده بكلمه فاير؟ انت تكتب علاج كله، ما بص هوسبيتاليزيشن انت شوت ميجرز ده لاين، وبعدين سكيدول سيرابي ده لاين، البالون تامبونات ده لاين، فهو انت هتعمل ايه؟ هتكتب العلاج كله خالص. نيجي بقى على emergency treatment of esophageal varices. بص بقى السؤال اللي بعده ده بقى كيس جميل، ده بقى اللي جميل. دي كل فدي اسئله دايركت ما فيهاش كلام. قال لك ست years old man presented with hematemesis about 2 liters of blood، يعني دي امامه بتعمل شوك 40% blood loss يعني severe hypovolemia. فجينا ضغطه 60 90 60 البلس 120. هو كاتب وات ار ذا بوسيبل سيمبتومز ذات هيد دايجنوزيس ذا بوسيبل كوزز وات از ايميديت مانجمنت انفستيجيشن اوت لاين ان بريف فيريس لاينز اوف تريتمنت. خلي بالك هنا السؤال ده اوبن، واحد عنده 30 سنه نازل في الترين ده اسبابه ايه؟ الاول هو بادئ الاول بيقول لك وات ار ذا سيمبتومز ذات هيد دايجنوزيس، لا انا لو منك اجاوب السؤال اللي مرتين الاول وات ار ذا بوسيبل كوز، وانت لو عرفت البوسيبل كوز هتمشي على السؤال صح. يعني لو انا بجاوب السؤال ده وعطيت لي خمس اسئله كاتب ايه السيمبتومز ذات هيد دايجنوز ايه البوسيبل ميديا مانجمنت كل دي سؤال واحد ايه الانفستيجيشن يو ويل اسك وبعدين كاتب اوت لاين ان بريف لاين ستريتمنت. انا لو منك هديني اجابه السؤال من الاثنين الاول يعني وات ار ذا بوسبل كوز. انا عرفت الكوز ترتب نفسي وان شوت في كل هنا على اللي انا عملته وات ار ذا بوسبل كوزز. هما كومن تو كوزز ولو ما كتبتش غيرهم تشكر فارسيت وبيبي ميكت الكسر. خلص الكلام خلص الكلام. طيب غير كده بقى مال الغرس الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا ابني يا خيبتكم صح مش غلط بس مالكم ساكتين كده زي ما يكون ايه مش لاقي حاجه اكتبه ايه بس فتقول كده بالظبط كده وكانسل ستوب وكانسل اوتوبيك والريفلاكس والكاليزي وكاسترايكس. بص يا بابا بص يا بناي بيان عام من ياسر عبد الحليم ليه الكومن تو كوزز اوف هيماتيمسيس اثنين فارسيس وبيبن بيبتيك ألسر. طب ايه الليست كومن كوزز؟ اول ديزيزز اوف ستومك اند اوسوبيجاس ولا نستثني احدا. فهمت حاجه؟ اول بعد كونجنتال يعني شيل الشيبس وشيل الاسوبيجيال اتريزيا وجميع امراض الاستومك والاوسوبيجاس تعب من اكاليزيا البوستو كوروسيف لمانيولي فايس سندروم لكانسر اوسوفيجاس لريفلاكس اوسوفيجايتس لاكيوت جاسترايتس لبوليب في الاستومك لكانسر استومك ليوميوما في الاستومك ولباي في الاستومك ايش حياتك. تمام يبقى انا ما اجي اكتب بكتب ايه؟ على فكره هذا الكلام ده النهارده نزل نزل السيلف اسيسمنت. بص بارت 1 اند بارت 2. بارت 1 ذا هاو تو انسر ذا كويستشنز هحضره معاكم. بارت 2 ذا كيسز. شوف بقى بيجي سؤالين في الامتحان كيس وتحلها. ذا كيسز محلوله سيف مش حلو معاكم انا كلهم كيسز وحلها يعني مشروحه في الورق كيس ومكتوب هاو تو انلايز ذا كيس هنحط الحالات بشرحها اقراها انت بقى. ده كتاب كامل اهو كيس على كل المنهج. خلاص؟ طيب اخواني يبقى واحد هاو تو انسر ريتد كويشنز والكتابين دول فيري فاليبل. واحد كيسز فيري انتريستنج انت مش هتشغل دماغك انت بس تقعد تذاكر. تاني كيس كيس اوزوبيس كيس كيس ومحلوله الاجابه خد الانسر تحتها يعني ايه؟ كاني بنحلها هنا بس بدل ما نقعد ضيع وقت هنقعد بقى نحل بقى مش هنخلص السنه دي. في حاجات حليتها معاك اهو وحاجات ثانيه محلوله معاك اهو محلوله في البيت زي انا بشرحه بس مكتوب بقى اقعد اقرا بيتكم ومكتوب كل حاجه. اخواني هتلاقي في الكتاب اللي هو ده سؤال الماتيرس بالجوده. ماتيرس الجوده كاتبها لك كده كومن كوزز فيرسز وبيرفكت انسر. ليش كومن كوزز؟ مكتوب النص اول ديز اوف ستومك اند ذات. وبعدين يبقى دي اول حاجه وات ار ذا بوسبل كوز وات ار ذا سيمبتومز ذات هيلب ان دايجنوزيس. يلا جاوب السؤال ده بالعربي ركز على الاثنين فارسز وبيبتك ألسر. خلصنا العيال بتاع الفارس كان على ايه؟ هيستروم بالهريسيا هيستروم هيباتايتس مش كده غلطان ها؟ اسالها الحاجات بتاعت الليفر سيل فيلير ها؟ طب بتاع البيبتك ألسر اسالها سيمبتومز البيبتك ألسر بريجيت برضه هتفولكس فيجن ادي يعني انت عايز تعرف العيال واحد عنده هيستروم الكول انتيك يعني بص انتنس في الاسباب اسال هيستروم اوف الهريسيا هيباتايتس وبوت هايبرتنشن ادي يبقى ده ناحيه الفيروس اسهل اسهل من تيك انسر. تمام واحد خد اسبرين او اتاك اوف ستريس كوكسترايت واحد شرب خمره ورجع بعدها يبقى فاني ريفايس سندروم واحد شرب بوتاس ادي كوروسيف. فهمت قصدي ازاي؟ واحد عنده سيمبتومز اوف كانسر ستومك فاهمين قصدي ازاي؟ امسك انت المرض يعني كل ما جيت بص ايه الكومن كوز فيروس شوف الفيروس ازاي؟ انت حتى معناها تقول لي يا باشا يعني عنده هيباتايتس او بالهريسيا وفلاح فلاح مش عايز هيستو بالهريسيا هيستو هيباتايتس ودي دي كلها بعد واحد عنده بقى كان بيجي له بيجاستريك بيل وفول وجميل وياخد زنتات مش عارف ايه بص اقول لك المادر فايروس ده ايه؟ تقول لي ده واحد شرب خمره وبعدين رجع اقول لك ده من كانسر ستوبر في واحد عنده بقى انيميا وهسيميا وبيجاستريك بيل ونوزيا وايوه وهكذا واحد عنده سيمبتومز اوف ريفلاكس امسك بقى الامراض وقول لي ايه السيمبتومز ما احنا قلنا الاسباب عشان تقول لك ايه؟ الكي بتاع السؤال ده وات ار ذا بوسيبل كوزز بس امشي انت بقى فاهمين امسك بقى واسال على الاسباب يعني وي اس ابوت ذا بريفيس كوز عشان كده لما مكانك يا احمد هجاوب السؤال من الاثنين الاول وات ار ذا بوسيبل كوز ادي بو وباجي في السؤال اللي بعد اروح ماسك فارس اروح جالب اللي بعد ممكن انسر كذا جاسترايتس اثر على ستريس او اسبرين المادر فايز اتاك اوف فوميتنج كانسر ستومك سيمبتومز اوف كانسر ستومك الريفلكس سيمبتومز اوف ريفلكس وهكذا. يو ار نوت لو تو اسك هسمعها في الحاله اتاك على الجسم حاجه انا قلت له ما يسالش هسمعها في حالي بس اخلص السؤال بس مش متاخدش حد افكار وات از ذا ايميديت مانجمنت قبل شوف ماشي اكشن ميجر ايه عايز اهو انفستيجيشن شو اسك ايه بس ايش هتقول ناقصك؟ لابوراتوري عشان تسقط يا ابراهيم واحد نازل للتريندم واللابوراتوري وليفر فانكشن تشتش وكرن فانكشن تشتش وبلاش سمع ونعمله نظاره ليكون عنده فريق بايوبيا انا لو منك دكتور كاتب ايه انا هو الموديل انسر ما حدش يجاوب معايا وي ار نوت الاود تو دو اني انفستيجيشنز اكسبت افتر ستابيلايزيشن اروح كده اقول لك شو بيقول لك ايه وات ان انفستيجيشن اقول له ايه اني انفستيجيشن ماست بي دان اونلي افتر ستابيلايزيشن شوك وي هاف تو ستابيلايز شوك فيرست انا يعني بعد ما الشوك تبقى ستابيلايز اطلب افر جاكيت كده مش ده اللي حاجه بتقول لي لابوراتوري بس هي شو بس لا ده دي حاجه بتاع كل او كلمه بص اللي انت بتقول ده حاجه ثانيه بيقول لي وعايز يرفعها لي ان هو برضه صح بيقول لي مش انت في السؤال اللي قبله ايه الميديات مانجمنت دي انت بتقولها مع بعض ازاي ان انا بستابلايز الشغل وانا بستابلايز الشوك بعمل بقى ايه؟ بلغي الفايتال داتا والسنترال فينس بريشر ممكن ارتيا بلاجات او الحاجات دي مع الاستابلايز اوف شوك وقصد وات اب انفستيجيشن وات اب ايوه بعد الاستابلايز اوف شوك مش قصدنا تقول لي مثلا ايه السي في بي يا بس السي في بي انت قلت مع الشوك انا قصدي نوز اكوز اوف جيم هو اب هنا كلمه ايه؟ انفستيجيشن وات اب يعني انت دلوقتي هتبانج ده على اساس ايه؟ لازم اعرف هو بيخر الفيروس ولا انسر وقصده كده دي بعد الاستابلايز اوف شوك هو قصده ايه؟ جماعه بص ان انا لو انا منك بقى تكتب السؤال ده قلت له الموديل انسر تقول لي وي هاف ستابلايز شوك فيرست افتر ستابلايزيشن شوك وي هاف اسك اور سيلف وات اباوت ذا كوز يو هاف تو ديفرنشيت عايز بقى تستعرض يو هاف تو ديفرنشيت فيرست از اف يو مبسط ولا ما تمسك ده فرق عن بعض اذا طلعت ما تمسكش فعلا تطلب ابر جاكينوسكوب ابر جاكينوسكوب 99% بيجيب لك السورس بريدنج لو فشل بتضطر تعمل انجيوجرافي فاهمين قصدي ازاي؟ تمام بعد ما بنعمل نعرف الكوز بنعالج الكوز بعد بقى استابيلايزيشن وعلاج الكوز ممكن تطمن على صحه العيان بقى تعمل ليفر فانكشن وتعمل كيدني فانكشن وتعمل كل اللي انت عايز تقوله مفيش مشاكل افتر اكتب الكلام ده بس افتر تقول ايه؟ افتر استابيلايزيشن وارست اوف بليدنج وكان نطمن على صحه واحد جاله شوك مش جاي يتخرج بارت سيستم اورجان فيلر اعمل ليفر فانكشن اعمل كيدني فانكشن اعمل اي سي جي واعمل كارديك انزيم تكون جاله فانكشن ولا حاجه واعمل انت اعمل الطب كله فهمت قصدي ازاي؟ بعد كده او تلاين بليف فيريال لاينز اوف تريتمنت طبعا ده هتكتبه بقى دايركت لو كان بليف فيروس تكتب علاج بليف فيروس مش كان بقول لك البليف ده سؤال طويل جدا ها علاج بليف فيروس لوحده سؤال علاج البلتك اكثر بص طبعا اهم حاجه تكتب الاثنين دول والاذر لاينز بقى تكتبها كده بسرعه اذا فاض عندك وقت مش هيفيد طبعا ديسكاس يلا جاوب السؤال ده وعايز اسمع اسئلتكم جماعه discuss اخر سؤال ده اخر سؤال في الجو دي etiology and differential diagnosis of hematemesis اوه بس هنا مطلوب التريتمنت انت بالظبط انا قصدي هتقول etiology هتقول نفس الكلام differential diagnosis يعني كل كوز وازاي بنشخصه لكن no treatment is required ان هو قال differential قبل ما احل حاجه ثانيه كان سؤالك ايه يا دكتور اتفضل يا رب يكون سؤال مفيد بس اي سؤال شخصي او غير مفيد يا بعد العشاء بجد يعني صعب حد يسالني لون قميصك ده ايه لا بعد العشاء ولا غير وعلى يطلع سؤال غير مفيد هتتضرب حد فيه معجونات والله غير انا مش قادر قادر اوصل لك ماشي يا مخ خاصر ان انا افهمك يعني هو كويس اللي انت قلته كويس واحد حادثه واحد خد حادثه ايه بقى الاعلام ده بيه صح ماشي يعني في الحوادث او الامرجنسي ما عرفش يا رب اكون فهمتك صح الاول بنستابيلايز العيان ما نشوف القوس يعني واحد عنده مثلا هيموبرتونيوم وهيموبرتونيوم جايز يكون رابشر سبلين جايز رابشر كدني جايز رابشر ليفر جايز وضبط الهدف الاساسي قال تشوف ميجر بعد مش عارف نعرف ايه السبب ده قصدك؟ بالظبط هيماتيمسي الاول استابيلايز الشوك بعد نقول ايه السبب فاهمين قصدي ازاي وهكذا نعم سؤالك لا ممكن حاجات ساعات تبقى جامده جدا اصحى بيقول لي هي 2 لتر زبلات مش دي تمشي اكتر مع الفارس الصح تمشي مع الهيلينج بيبتيك السر دي يو ايرودد جاستريك دودنال في اسباب ثانيه حظك الاسود اللي انت قلتهم يعني ايه كان ممكن تقول لي اكاليزيا ما تعملش كده ريفلكس برضه ما يعملش درجه فاضيه لكن انت اديت مثالين غلط قال لي الجاسترايتس تعمل كده والمالريفايس حاسك اسود المسائل اللي قالهم قال لي الحاجات بقى المالريفايس والجاسترايتس تعمل كده الاثنين دول يعملوا كده ده ممكن تسالني بطريقه ثانيه تقول ايه؟ الكاريزيا ما بتعملش كده صح الكانسر السمك ما بيعملش كده هاي الحاجه العسكريه ديت ليس كومن كوز ده بتعمل كده ممكن انت كانسر السمك ممكن لو عايزين نفاق ايرودد انيجور فيسل زي ما بتحصلش عمرنا بصراحه هو ده شبيه الكلام كان فيه لكن يا جماعه الناس بتتكلم معايا عمرنا على الواقع ما شفنا كانسر استوما جاي بلايف ثريتنج عمرنا ما شفنا كانسر اسوفيجاس جاي بلايف ثريتنج لكن شو بتكلمش كانسر اسوفيجاس ايرود اميجور بيز كلام هابس بس تقول لا كانسر استوما ايرود اميجور بيز اذا كانت تيوب ايرود جاستر دود فشو بتكلمش كده كده انت في الاخر لو انت راجل جاوب بس لفيرس الانسر تلت ساعه وانت انت هتقول مش هتجيب سيرتهم تاني ده هي الكبيره الكومن كوزز كذا عشان كده انا رايي السؤال ده ايه؟ هنيجي سؤال ما تمسك يا لا تلت ساعه يا لا انت عندك اسئله تانيه انت بص هتروح كاتب الكومن كوزز فيرس الانسر ليس كومن كوزز 1 2 3 4 وبعد كده لو انت راجل بس خلص الانسر والفيرس تبقى جبرت مان ريفايس ايه وجاسترايتس ايه مش عارف تجيب سيرتهم انت على ما تكتب فيرس بس تاخد فوق تلت ساعه هتجيب فيرس والبليدنج انسر هتقعد تكون عندك نص ساعه يبقى انت خلصت 10 ده دلوقتي سؤال تاني مان ريفايس ايه ولسه عندي سؤال بريس كانسر ما حطيتش فيه انا انت على حساب بلا مان ريفايس بلا اشعارات فاهمين قصدي بس هات سؤال اخر يجي لي اسئله الجي اي بي طب بصوا سؤال بتاع 2007 بس مش لازم مذكرات بص لا انا سبتلكم النيوز ده برضه الصور تعالوا بصوا الحاله بتاعت 2007 يعني فيها شغل السؤال بتاع 2007 اول سؤال في الامتحان امتحان طب امتحان 2007 كان 8 اسئله طب تعالوا بقى روح كده كان جايب 2 كيسز واحده الاولانيه اللي هنحلها وواحده ثانيه بريست كانسر على برضه بعدين جاي كان 8 اسئله بس انفستيجيشن تريتمنت اوف كالتشر اوبستراكت جوب ستراتيجي درجه حلوه ولا وحش؟ بسرعه انفستيجيشن كالتشر اوبستراكت جوب ستراتيجي درجه حلوه ولا وحش؟ كومبليكيشن سوبرا كوندلا فراكشر 30 درجه يا لهوي ياما يا لهوي ياما 30 درجه دياجنوز اكسترا يورال هيموريج differential diagnosis of mass in the lateral side of the neck causes investigation of occasion of hematuria سهل جميل الدبوس ده كان واخر سؤال types of management of دبوس اهو هيمنجو حلو وظيفة اللي حلو حلو الناس سؤال لما جاب حفظات وحاجات تاني في الريجن بتاع الاخطير كان بيتر وكافيرنس ها؟ ده بقى اللي كان مثلا شكوى بعد امتحان هي ما يجي يوم طلبة ضيفة ايه مجلوب ذكرها ليها دراما ونام يكبر وعلى العيال ونام التجميل كل فاكرينه والله غلطان بس تعالى شوف اول سؤال في الامتحان ده بيقول ايه بقى بص ده بقى بيقول لك ايه 65 years old man ده سن ايه ده؟ كانسر بقى والاسكيميا غير ما نام presented with abdominal pain ولا ميزنتريك اوكلوز الميزنتري اتقفلت عنده قفله في الميزنتري نفسها بس يلا المرض ده اسمه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن غير ميزنتريك اوكلوجن ده مرض في خيالك انت في حاجه اسمها ميزنتريك اوكلوجن طب يعني انت ما ادونا فرصه نعبر عن نفسنا اجاب اخدتوا الثقه انتوا في حل اسئله كده ها ولا بيلعب بالجراحه لعب بريزنت بس يعني يا رب يكون لما حليت معاك اسئله ما تبقاش عندك خوف من انك تحل اسئله يعني تقول ايه هنفكر بص طب يلا نشوف بس خلاك فيها تنجح بقى فيها فكرها عشان انا فيها دم قال لك راجل عنده 65 سنه وراجل عنده ابدومنا بيبي كويس وفاميلي كويس ديستنشن منتفخ بيفومت عبدون البيت كده ده راجل مستركت حالي هشوف مستركت ايه غالبا تقلي في السن ده هو من كانسر خلق هتطلع كده الحاجة شوف يعني بعشق العيال اللي بتفكر حلو 65 سنة اقول انت سبسكريبشن بتفطر يعني من غير ما اعرف انت امتحان ده هيطلع كانسر كولون فولبر السيموينت هي دي الاسباب دي كسبوا كبير تعال نشوف الراجل عايز يرجع كيف مين لكن انا بحترم انك من اول ما لقيت كولوستراكس في سن 65 بدا دماغك تفكر قبل ما ضرب ايد سؤال في كانسر فولبر السيموينت حاجات بتاع السن ده تمام كده قال لك السيمبتومز ستارتد 5 مانثز ايرليير يعني الراجل ده من خمس اشهر كان كويس من خمس شهور هي ديفلوبد بروجريسيف كونستيبيشن جماعه خلي بالك شفتوا حل الاسئله اللي حلها دي زي ايه؟ خلاص بقينا ايه؟ اللبيب الاشاره دي يا فاهم وخلاص خلصت طبعا اسلام بص لي ايه اللي خلص يا بروجريسيف كونستيبيشن معناه ايه ده؟ سو اسلام اول مره يحضر التعطيل ده بعد ابو اسلام بموت فيه اول يوم جالي في المراجعه يا باشا هسيب مراجعه نار اهوك معاك فظيع تمام حضر مشي في الريس يوميها اول يوم مراجعه اول مره اشوفه النهارده بس اول ما جه اول يوم قال لي اصحى والله لو خط البحر خدها وراك دوس يا باشا وانا ماسك كل ورا ادوس انت فين يا اسلام مش جاي مدايق بقى كنت ماسك كل ورا لا ايه يا ماسك قاعدين على الموتوسيكل حسيت مفيش حاجه ماسكه ولا اسلام بعدين ايوه بعدها بكام حس قال لي انا جيت اهو قال لي انا امسك اسلام كان حاجه مسكت اهو ها انا مش اضح ايدك ها بص يا اسلام احنا اتفقنا اصلا في الحصه السابقه ان البروجريسيف كونستيبيشن بيقولها الجراح في حاله كانسر كولون ريكتر يعني كانسر كله ريكتر كانسر قال لك بروجريسيف كونستيبيشن and he had ده راجل طيب to take increasing doses of laxatives to overcome it لك ايه تعود على ايه؟ بس overcome it it قصده constipation كده general examination was unremarkable مارك اول يعني مش حاجه معينه The local examination revealed abdominal distension exaggerated in cell cells. يا ده عنده acute on top of core يعني لو انا منك بقى ايه تشخيص العيان ده؟ تكتب هو اول حاجه بقول لك ايه؟ What is the possible diagnosis؟ تكتبوا ازاي قولي كده؟ تصدقوا بالله انا لما كنت حددت معاكم اسئله على فكره اسالوا برضه في كل الدروس، مش كل الدروس فيها الكلام ده على فكره، اسالوا اسالوا ورايا نفس المذاكره حلها. لو كنت بتحل امتحان حتى مش خاصه كان سبول، طب اثبت لكم لو ارجع عشان اسليب والاوائل قبل الاوائل قول لي تكتب الحته دي ازاي؟ معاك ورقه وقلم اهو وقت تبص قدامك تكتب ايه؟ لسه ايه؟ تكتب ايه؟ لا ده 22 ده من اوائل 20 مش كده؟ طب كنا هكلمك ان شاء الله تطلع اول السنه اولى 20 تقول ايه؟ اسمعوا ده راجل من 10 اوائل وهيقول شوف رايه تكتب ايه قول لي وبعد ما تقول لي شفت القلم خلاص يلا تكتب ايه؟ سمعني ابيوت في التوم كونكتس اوف ستراكشر موست بروبلي كولونيك كارسينوم خلاص ساتسفايد يعني خلاص يعني معنى كده تخش على النقطه رقم اثنين اثنين بيقول لك ايه هو كاتب على عليه ثلاث اسئله السؤال 30 10 على كل واحده عامل ايه بقى؟ وات ذا بوسبل دايجنوز بقى السؤال اللي بعده وات ار انفستيجيشنز ريكوايرد وات ار ذا سيرجيكال اوبشنز you can use in this patient. ايوه الواد محمد ده جاب الحته اللي انت وقعت فيها شريف كنت عطيتها شريف قال الدايجنوز لا غبار عليه قال this is a case of acute on top of chronic and substructure most probably colorectal carcinoma خلي بالك ده كانسر كولون او ريكتم خلي بالك عشان في السيرجيكال اوبشن تكتب عملت كانسر ايه؟ خلي بالك بص كله ريكشن مش كله بس خلاص تمام نيجي بقى الواد انت من اوائل محمد؟ مش من الشمال الاوائل حتى؟ من الشمال الاوائل ولا باشا من 1200 الاوائل؟ تطلع كام على الرقم ها؟ 100 مع انه مستواه احسن من كده بكتير الحقيقه يعني الواد ده من اول ما قعد بيرد على اسئله حلوه بس يعرف حبس النظر يعني الواد ده المفروض يطلع من 50 لو بصراحه يعني انا بدا ليا نظره لما الطالب يجاوب بعض الاسئله بعرف دماغه بقى في الدماغ تعرف تقول الواد ده دماغه كويس الواد ده واد كويس ما خدش معايا ناس اول السنه امال لو خد امال لو خد ده كان زمان مره دلوقتي كان زمان طلع نوم حكوا لي حكوا لي لو خد كان زمان طلع نور دلوقتي بيري بص الواد محمد قال جملة ايه دي بقى؟ بص بقى وصيتي ليكوا يا رجالة في أي حالة تجيلك وات ذا دايجنوزيس تكتب الدايجنوزيس مبررا يعني واي ذيس دايجنوزيس؟ هاو يو ريتش ذيس دايجنوزيس؟ ايوه ده عشان اروق انت قلت دايجنوز كونكلوجيا لكن تقول لي تروح وانت مش هتخترع ليه براس السؤال؟ انت بس ايه ده انت هي اللي احكي على الدهون وانت هتقلب تقول ايه؟ لان ده مين؟ خمس ايوه امسك لي فصاصه يقول لك افرحوا قوي يقول لك ايه تكتب الدايجنوزس وبعدين بص السلام ده تروح كاتبها بص تروح كاتب دايجنوزس اكيوت اوف كرونيك كولوريكتال كارسينوم فاهم اللي انا بقوله ده وبعدين تكتب ايه بلاش كده برمجه قوي كده واي وي هاف دايجنوزس دايجنوزس لا كده يبقى انك بتبرمج يعني تكتب ايه لا يعني عايزين لغه احسن مش لغه استعراض ها؟ ايوه هو يعني عايز تكتبها ازاي؟ يعني بس مش عايز اللغه تضايقه اصل انت ممكن تكتب ايه؟ وات يو هاف ريتش ذيس دايجنوزس على التستيفان بقول لك بتتبرمج تبسيط يعني ها؟ ايوه جاستيفيكيشن ايوه حلوه جاستيفيكيشن دي جاستيفيكيشن اوف ذيس دايجنوزس على طول خلاص واحد يقول لك ايه اخش في الموضوع لهم مقدمه تكتب ايه؟ ليه قلت التشخيص ده؟ تقول لي نمر على وتبص انت اللي راس السؤال وعيدها تاني اضحك عليه تقول ايه؟ راجل 65 سنه this is the typical age and typical sex of colorectal cancer رقم اثنين ان الراجل ده عنده progressive constipation this is a very characteristic symptom برضه حكايه انه بيزود اللاكسف 2 مش عارف ايه فيري كاركترستكس بعد كده لما جاله بقى ديستنشن وبين وفوميتنج ده معناه انه دخل اكيوت اون توب ودي اكيوت دايناميك سابستراكشر دي اكسجريتد ساوند ساوند بس يعني عايز اقول انت بتعيد الكلام اللي مكتوب تاني بس ايه بقى اقراها ده هو بينسى انك تقرا مرات سؤال يقول لك شوف الواد كاتب التشخيص وازاي وصل له ايه دي يا محمود قضيه التشخيص وازاي ازاي وصلت له؟ اسبابي ايه؟ جبته منين؟ ما جاش غشاش هذا الشيء. انا بقول لك ما جاش الواد ده ما خشاش. قال لك تشخيص الحاله ده ما بتخشوش باللي جاي. في حد مش عارف الحاله ايه وبتنتشر يعني. التشخيص بينتشر في اللجنه بعد خمس في حد بيكون كاتب هنا هبدله. وبعدين يبتدي بقى ايه؟ الحاله كانسل كله كانسل كله كانسل كله ايه؟ ايوه طب كل اللجنه بتبتدي تقول لك ايه؟ كان متعاد واحد ايه؟ بعد ما كتبت الثلاث صفح لقيت لك انت شرحت شاطر ومن اول تاني ها؟ ساعتها لما بتكتب انت الاسباب اقول ايه لا ده واد شاطر هو اللي عرف منين هو كاتب اسبابه مش غشيش من واحد جنبه خلاص؟ تمام بعد كده هتقعوا هتقعوا دلوقتي وقعه سودا ومطيبه مش احنا؟ طب هنشوف يا ريت انت لو ما قعدتوش افرح من دولاب انا اللي مربيهم انا مدرب زيدان اهو بص يا عم زيدان طب هو اهو انت اسمك ايه كريم انت من كام الاوائل يا من 1200 الاوائل من 1200 حلو الترم ده عجبك بقى لك من 1200 كريم بصفتك من 1200 الاوائل على الدفعه يعني على مستوى مصر من 7000 الاوائل على مستوى كنت مصر جاوب بقى سيبوه ما حدش يساعده هاو تو انفستيجيت ذا سبيشال اجابه سهله جدا سيبوه ما حدش يساعده هيقع يعني هيقع تحدي ريسستيشن ماشي غير عملنا ريسستيشن بلاش حاجه انفستيجيشن تو ده ايه؟ هو بيقول لك اهو وات ار ذا انفستيجيشنز ريكواير هتطلب ايه؟ مريم قدوس ما تخرب بتعمل سيرة بالإلكترولايت دي أول حاجة شدات الفومتين لا لا لا مش بقولوك أحطها فيه تو دايجنوز تو أسيس سبريد تيومر ماركرز بري أوبرت إنا لله وإنا إليه راجعون ايوه مضيعين مضيعات اولا الاجابه خلاص اي حد فكر عكس كده يبقى غلط على فكره في الدفعه دي 2007 اسالوهم قلت لهم الكلام حضرتك ده كويس برضه ساعتها وقعتهم في حاله زي كده دي يهبل يا عبيط يا بوليه اسمها اوبستراكتد كانسر كولون يعني ده مش كانسر كولون عادي يعني ده سبستراكشن اول حاجه انفستيجيشن سبستراكشن او برين اكسترنس وباي ويرك رقم الاي بس بتجيب الالكترولايت الحاجات ده سبستراكشن يعني اول انفستيجيت سبستراكشن مش بيريا هنا كونترا انديكيت انت قلت بيريا قلت يقول لك الواد ده يا باشا الواد ده يا باشا الواد ده بيريا هنا كونترا انديكيت معاك سبستراكشن فمين قصدك يا بكوات يا ضايعين يا ضيعات من الجنسين اللي عندك انفستيجيشن اوف انتستايل سبستراكشن بين فوبوت والاستنجر برين اكس راي ايلت وسوفاي تلاقي عنده فلويد ليفلز كما احنا قلناه رقم 2 انفستيجيشن تو اسيس ووتر اند الكترولايتس وبلاد جازز وسيرم صوديوم وسيرم بوتاسيوم عشان كومتين هيماتوكريت ومش عارف ايه والسي بي والكلام الفاضي ده بعد كده ككانسر كولون نعمل له ايوه يسمح ممكن انك انت تعمل له لوبر جاكيت بوسكو ممكن لكن ممنوع ده هنا يجوز هنا بقى بتفصل يعني طبعا احنا كنا عايزينك تغلط تقول ايه اللي هو علاج الكانسر كل العادي بقى من الاخر يقول لك ايه واحد اوبستراكتد هتعمله جون ماركر جون ماركر مش عامله عينك لكن مش السلامة ضدك اوبستراكتد مش كده تقول بيريام اندوسكوبي ونعمل سي تي وبون سكان تصل بون سكان واحد بس ده فتح النهارده ده ده ليه ستات سن وماليه يبقى انفستيجيشن اوف انسبستراكشن هقول لكم كمان الواقع ما بنعملش حتى كولونوسكوبي فاهمين قصدي؟ العيان ده عايز الجود الكانسر ايوه انفستيجيت ده سبستراكشن جيب لي اكس ريتس وباين ايريك سيرم الكترولايتس اكسبلور ذا فيشن فهمت قصدي؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ يا جماعه وات ار ذا سيرجيكال اوبشنز تو كام يوز طبعا لازم انت تقول ايه؟ ده سبستراكشن لسه ستيت فيرست اركب رايم واركب له ووتر الكترولايتس لسه ستيت هنا بقى هتكتب الايه؟ العلاج يا بقى يا صفاء ايوه الاوستراكت بقى مش بقى اوفر اول تسقط اوفر اول اردوت اوستراكت يبقى هنا هتكتب ايه؟ عمليات شوف شوف وصاجر السيرجيكال اوبشنز يبعتوا لي اوبستراكت كانسر كولون هقول له ايه؟ حصل في الرايت في الترانسفيرس في الليف في الريكتر وتكتب في الرايت فكروني مين كده تشوفوا فاكرينهم ولا لا؟ ديو ترانسفيرس او رايت ديموكريت. في الليفت والترانسفيرس 3 ستيج اوبريشن 2 ستيج 1 ستيج. فاكرين كلام بس؟ حلوه الحاله دي استفدنا منها. تمام يا جماعه. بصوا ثانية واحدة. خلاص انا خلصت كده. خلصنا جي اي دي بريكلامسيا. بريكلامسيا جاوبنا بريكلامسيا. بصوا جاوبنا بريكلامسيا. بريكلامسيا خدوا الحالة دي بتاعت 2008. حالة يلا جي اي دي. حد بيسألني حاجة دي؟ نعم. نعم. دي سبيشال كيسز في الاستراكت كانسر كله بيبقى النقطه الاول. جماعه 25 يور اولد ميل حاله كده حاله جديده حاله جديده. بس دي حاله سهله دي هتعرفوها يعني انها حاله عبيطه بس لما تشوف بقى يعني مستقبل اضحى من كده. 25 يور اولد ميل كانسر كول طيب انا بريزنتد وسكوليك ابدومينال بين. ايه؟ لا لسه لسه ستارتد اراوند الامبريكاس زين شيفتد تاني ياسر اكتر كلمه بيقول عندنا ايه؟ شيفتد. انا عارف فاكر طريقه شرح لسه اقول لكم ايه؟ ذا بين از شيفت شيفت شيفت شيفت دكتور ورق وجع حوالين صغير نقل فريق الى فصيله النوم. يا سلام ضعف فم معدته كده يا جماعه انت من الاحرار يعني خلاص يا جماعه انتوا من الاحرار مبروك عليك انجا مش فاهم حاجه انجا ده بس اميره انجا هي واخوها اضرب بالنار شد الدراسة عند الواحد. جماعة بريزنت فار مش عيب ابويا جنني بس فار مش عيب. كوليكي ابدومنال بين ستارتد اراوند الامبريكاس اند شيفتد تو ذا رايت اريا فوصة. قال لك ان البين انكريز اوفر ذا نيكست 6 اورز اند ذا بيشنت ستارتد تو فوميت. عيب لوكال اكزامينيشن فير هيديكم فجاه دلوقتي. ابدومينال ديستنشن عين تندرنس مفيش مشاكل ريباوند تندرنس ماكسيمم انزلايت الى الفرصه. وإذا ماشي دلوقتي ايه التشخيص؟ اسيوت ابندكايتس مش كده؟ لا لسه حد مفاجاه بقى دبوس. اولسو بوظ الدنيا. اولسو هي اولسو دلوقتي. افير تندر ماس. لك ايه كده؟ افيرم تندر ماس ووز فيلد ات ذات سايت. يبقى الحاله دي ايه؟ ابيديكولار ماس. السكند ساوندز وير سلاجش. لك ليه بقى؟ ليه بقى؟ من حوار ليه بقى؟ ايليس توكسيك ايليس. ايه المانع؟ بعيد نظركم قالوا اشياء. ولا كنت مش تيجي معانا لازم نقعد نجاوب كده؟ اصل الواحد صعب ياخد القرارات دي. اللي سال بقى وات از بوسيبل دايجنوزس؟ وات از يور ديفرنشال دايجنوزس؟ وات ار انفستيجيشنز ريكوايرد؟ وات از يور بوسيبل مانجمنت؟ لا حالة تقيلة. أولا most probably it is a case of appendicular mass. ماشي في تكتب ايه تاني؟ 25 سنة ده سن الزايدة أي حاجة من الكلام تاني و shifting vein ده كاركترستيك قوي في الزايدة وبيبقى الأولاني visceral والتاني سوماتيك استعرض ده عضلات وقالوا لنا فاهم هي دي فاهمين قصدي؟ ولعلمك اول حاجه هيقراها وقت زيرو دايجنوز اول ما قراها لك الدايجنوز وكاتبه ازاي وصلنا له صح؟ الراجل يرتاح لك لو عكيت في اي سؤال بعده هيعديها لك خلاص انا ما بصعدك مع طالب وساعات انا بلغط وقت ما بصلح اسئله ورقه حلوه فاهمين قصدك؟ ويجي ايه يعك معلومه بعدها كده معديله يعني او ايه اعمل نفسك قاعد خدمه كده وبعدين فاهمين قصدي؟ لكن لو انا مش طايقه من اول جمله كل ما يحطها وحط خط احمر تحتها ولا فيت المستيك ولا كمان فيت المستيك ولا كمان فيت المستيك ولا كمان فيت المستيك وكده جدا. لكن لما تحب واحد عدوك وحبيبك يبلعك حتى لو ظهرت تقول جميل حلو يا اخي ظبط ايه؟ يلا هتقول لي 25 سنه سن زايده وتقول لي قبل كده بتبقى زايده وايد وبعد 40 بتبقى زايده وايد ادي 25 بعد كده مين؟ مفيش مشكله دي في مين نيجي بعد كده على البيت شيفتنج وان هو راح رجل في وسطها وان في تندرس وان في ريباوند والماس عشان في بالما بقول فيها الماس وتقول ان في سلاجش رافينا شيخ ماشي مش شوف لقطه شوف بتسحب كده فوت تستأذن من امير الجماعه فانا اميره مش كده وليه حق السمع والطاعه روح وتبقى تقابلني بعد صلاه العشاء قدام الناس ظروف الله بعد صلاه العشاء في اجتماع للجماعه تبقى تجيبه معايا خلاص وده نائب الامير اهو تبقى تجيبه معايا بعد صلاه العشاء عشان تخليه يعقد الليله على الاخت عشان عايزين نعقد ماشي يا رجاله النهارده جوازه الليله وضبطنا له المطرح على ما يوديه افغانستان عشان انا شايفه عايز يجدد ايمانه شويه مع دي اخوانات في افغانستان يبقى ده البوسيبل دايجنوزس وتقول السلاجش انسان ساوندز This can be explained by toxic paralytic illness. أقسم بربي الرحيم أول أنت ما كتبت دول كده لم تضام لأنك أقنعت الراجل إنك بتعرف تفصص السؤال. تيجي اكتب بقى بعد كده قال لك إيه؟ What is your differential diagnosis؟ يلا. ماس تنظر في الحتة دي. أوفيريان. أوفيريان. إيه رأيك؟ واخدين بالكم؟ طب في هذه السنه في ناس وقعت فيها ما خدش باله من كلمه ميل وقال لي اوتوست يا بقى يا بقى وقريب وقريب قال لي واخوك روى بقى ده برضه نفس ال ماده كلها ما تجيش في دماغك، ما انا بديك درس عشان كده. بص الحاجات بقى اللي فيها تقدر ناس، بص يعني ده كرونز، هو ده ايه اللي بيسيكا الكرونز؟ اميبوما في السيكم، بالهرزيوما في السيكم، كانسر سيكم وسد زايد. ليه بقى تخش في ده؟ صحيح مش سنه، زي السن اصغر، لكن كود بي النهارده نو ايج نو سكس از اميون. الحاجه بقى الرير ايه اللي يسيكا الدي بي؟ ايه اللي يسيكا الاكتينومايكوزز؟ ده يعمل ماس ويعمل وجع، فاهمين قصدي؟ بقى بص الكلام بقى اللي فوق البيع، كوندروساركوما في اللي هي ماس هنا بقى، كوندروساركوما في الايليان بورن، فايبروساركوما في الايليكاس ماسل، فاهمين قصدي ازاي؟ الاسباب الابدومنال بين بقى هنا، يعني ممكن يكون بص ايه بين في رايت سايد. هات بقى من فوق ده كل ستون يوريتر مهمه جدا، فاهمين؟ ستون يوريتر السلام لو قلت لي دي بقى حته برضه مش تيجي في دماغك، مش عيب ما تزعل. مالجنت تشينج في ارض السيلف تيستس وعمل اسمها ابيدينوموكوكايتس في ارض السيلف تيستس في الرايت سايد كده، وفي معايا تحت سكروتر انتي، الحاجات دي جميله جدا. بس انت ايه؟ مش لازم طبعا انا كده اكتب احسن منك، بس انت انا فكرت من خلال ايه؟ اديك لو قلت له بس طب قول لي انت الافكار دي جت في دماغك ازاي؟ حاجتين بين وماس، بين وماس عمال افكر ايه الماس اللي تيجي هنا وايه البين اللي يجي هنا؟ تلاقي الحياه فتحت معاك. طبعا كل هالميل حرمني بقى من حاجات كانت جميله قوي، كيوبال وفاليوم وتراين وبي اي دي، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي لو الحاله في ماس. لو مين خلاص مش هقدر. تمام جماعه لك عدد ده بص واحد يقول ايه؟ طب انت جت في دماغك ازاي دكتور خس الواحد ناسي خالص اب ستس؟ لو مين كنت هقول ايه؟ لو في مين وفيرين وبتاع، فانا كل قلت مين ده في عجل المين؟ ايوه روح قال تخس. فهمت قصدي ازاي؟ هي بس عايز تفكير لوجيك، تلاقي كل حاجه جت معاك. وات ار ذا انفستيجيشنز ريكوايرد؟ شايفين بص؟ انفستيجيشن فور ريكوايرد نوتاين، لا لازم ده سي بي سي، يعني حاطط راس ماشي. انا اشكر معلوماتكم لكن حاطط انفستيجيشن ذكر ومش بلعبه. ايوه هو اهم حاجه الالتر ساوند، يعني ممكن نعمل عيان ده بص جماعه بص نعمل عيان ده سي بي سي، ممكن نعمل سونار، ممكن نعمل ليك اكس ري، كل دي حاجات سريعه، نعمل يوريت اناليسيس، فاهمين قصدك؟ وتقول وتروح حاطط له بقى بقول لك ايه الديفرنشال دايجنوستيك. Other investigations can be done if we are suspected and if it is an appendicular سلام سواء كنت بتعبر عن اللي جواك. If it is an appendicular mass we can require CBC، نعمل ultrasound، بلين اكس راي، يورين اناليسيس سريع بس ذاتس ات. If clinical diagnosis with appendicular mass we have to examine the patient well. If it is clinical appendicular mass this will be sufficient. فاهمين قصدك؟ بقى بقول لك ايه دي فاليو اف وي ار سسبكتنج اذر كوزز وي كان انفستيجيت اذر كوز اكوردنج. فهمت قصدك؟ يعني ممكن نعمل سي دي وممكن نعمل حاجات ثانيه لو شاكين في حاجات ثانيه. تمام كده. وات از يور بوسبل مانجمنت؟ طبعا هتكتب المانجمنت هنسميها ابيديكولار ماس، علاج بتاعنا خش له شيرن وبعدين لو عمل ابسس او لو خفت او خلاص بقى الكلام ده كله. ماشي حضرتك؟ استمتعتوا بال ها؟ استمتعتوا بالحته دي. كده اعتقد الاشاره دي خلصت. بس انا بقول حاجه صغيره. اللهم بريك ناس، انا سبت بريك ناس. خد دي عشان ما نرجعش ده تاني. خد الحاله دي دي هات القلم يا ابني اللحمه عشان ما نحلهاش كده. ليه احنا هنحل كله مسلسل حاجه بس حل فنان. طب يلا حلو ده دي سهله بقى خالص. حاجه بتاعتنا بقى بتاعتنا بيور. قال لك ميل بيشنت عنده 50 سنه. قال لك عايز 50 سنه مالك؟ Admitted to hospital because of dramatic onset. دراماتيك يعني ايوه دراماتيك مانزل اوف سادن سيفير بين ان ذا ايبيجاس ريام انيوريزم. انا لو منك تقول لي ما اقدرش اجاوب. 3000 حاجه تعمل كده. بنكرهتها كده. بيرفوريت بوتيك الترا كده. الثلاثه دي ايوه. بص دراماتيك اوبس وبيجسر البيت. بص اسمع بقى. بص فول وين اهدي مية خلص. جماعه انا احترم وانحني بدماغكم حمله يوار اديوكب وتتعلمت ايه دي مين يبقى ايه؟ اللي هي ايه؟ ذكر البطن. طلبت لما جبت استاد قال له ايه؟ على طول ذكر كلهم قالوا ايه؟ ذكر البطن اللي نهر الانسر خرب فول وين اهدي مين؟ هي جيب ده وسيدة بقى لسه اهو ده لسه هيقول جملة بقى انا في رايك كفايه لغايه هنا. الطلبه اللي عندي كام دي بقى فين؟ ايوه باشا ايوه حط لهم جمله بقى دي اللي هاندي كام بقى قال لهم ايه انا زهقت من اللي حاططها كان لسه سؤال كده في مستوى عالي افتر هيدي مين قال لهم ايه هي جيف ابارت هيستوري اوف بين افتر مين باي 1 اور ان ذا اوتوم during the last 2 years خلاص بقت الحاله كده ايه ايه ده باشا بقى ايه اللي بيحصل في الخريف؟ شلنا الديو بيعمل بير بيزيد في الربيع والخريف ها؟ فدي غالبا حاله بالاكيوت ليبرفوريت ديوناتس اكيوت برفوريشن ديوناتس او بريك بايلوريك جيو يعني ده كان بي اكيوت برفوريشن ديو او بري بايلوريك جيو بري بايلوريك جيو كان بي جماعه لعلمك لعلمك بقى لعلمك انا كياسر انا اجاوبه لو انا معاك تعالى بريفوريت بس جنبك ما تتعقديش مش عارف بريفوريت بري بايلوريك جي ايوه ليه؟ ليه بقى اشمعنى؟ بص الجيو البيم بتاعه بيجي بعد اكل بنص ساعه البري بايلوريك انسب بعد اكل بساعه الديو بعد اكل بساعتين لكن بالنسبه لك كطالب بعد اكل بساعه ساعتين مفيش مشاكل يعني انا لو منك تكتب الاثنين بري بايلوريك جيو اور ديو بس حضرات الويل ديو اكتر ان في بيرفستي بيبقى كاركترستيك اكتر مع فده بيرفوريتد انا لو منك بقى بس اشيل بسرعه عشان حته مهمه بص هتفرق معانا في ايه؟ هتفرق معانا في ايه بقى؟ طب يعني تفرق في المانجمنت؟ فرق واحد بس طب العلاج هيبقى كله زي بعض ايوه ان ايه بص هتقول هتزود جمله بقى ايه دي بس ايه جمله؟ لو زودتها طبعا معانا جماعه مش معنى كده لو ما جاش بقى تزعل ما لازم انا اقول لك افكار ما تخطرلكش على بال عشان انا مستاذن انت وانت قلت ايه دكتور ياسر انا هجاوب ايه بالفريت الديو بيرفكت على عيني وراسي زي الفل وابوسك كمان واقول لك انت واد جميل جدا انا بديك حته زياده مش تقول ايه انا متعقد ما جاتش في دماغي ما انت طالب وانا قدك ما جاتش في دماغي شوف انا وانا قدك كان ممكن ما اجيب اقول بالفريت الاكيوب بالفريشن بيبقى الانسب وجبر زي الفل واروح بيتنا راضي عن نفسي جدا هي هتفرق معانا ايه بقى حته برنس ده بعد اكل بون اور قد يكون بيو او بري بايلوجي الاثنين بنقفلهم على الامين التلبي بنفتح ونغسل بريتون وننضف ونقفل على الامين التلبي بس لو كان بري بايلوجي مصري بايوبس بس الف ديو بقفل على الامين التلبي يقول لو لقيت بري بايلوجي اعمل له بايوبس لكسكتود مالجنس واروح حاطها كده في دايره الراجل يعرف ان انا ودع بس فضل نسيب الملاحظه ديت محسن في ده خلاص مش هي السؤال describe how to reach a diagnosis and treat يعني تشرحه كاملا history بقى وكل وinvestigation وclinical picture وperitoneism وdelusion وperitonitis روح بقى سواء كمان واحدة ولا كفاية؟ كفاية؟ سواء كمان حالة؟ حالة كل حالة من بيشك 50 years old على فكرة السؤال ده بصوا 2000 كرر في 2001 ده 2001 بص في 2000 جاب زي بالظبط بص ايه السبت كرر بص يعني نفس الاكزام اللي بتقولنا بيه ميري ده هو اللي كان حضر بص في 2001 جبنا الحاله اللي بتاعت ديني بيه بص كانت بتحل قبله جايب ايه؟ كان ممكن نكرر تحدثها اللي فات عادي جدا نكرره بص كررها تقريبا نقراها سوا درجه نفس السن تقريبا لو تلاحظ بس كان سنه نمره 2 2000 جايبه نمره 5 في 2001 بص بيقول ايه قال لك ميل بيشر 50 years old ميل بيشر 50 years old develop sudden severe epigastric pain after a heavy meal شوف ده جايب 2000 بنفس نص جابه في 2001 بس هنا مغير شغلك ايه He gave a history of dyspepsia, especially during winter. In the last 5 years, on the examination, there is a bored rigidity of the epigastrium. Describe diagnosis, clinical picture, investigation management. Pardon me? Eh. طيب, نشوف حالة كمان. ده بقى حلو ده برضه شوف بص الاسئله بتتكرر اهي بص السؤال ده حلين زيه بالظبط شوف هو ازاي قال لك ميل بيشنت 60 years old كومبلين اوف ريكرنت بس خلي بالك هنا هتختلف على الحاله اللي حلها من شويه بص العيال اللي كانت اوبستراكت كانسر كون بص ده بقى بص خبص بتاعنا واللعب فيها بص ميل بيشنت 60 years old كومبلين اوف ريكرنت اتاكس وابدومينال كولينج بيجي له مغص كل شويه ديستنشن بروجريسيف كونستيبيشن ده كده عنده اكوت سبستراكشن ده كرونيك يعني مش مسدود العيال بتبرز لسه قال لك ان هو بس خلاص خلص وقف هنا بقى مش زي الثانيه وقال لك بدا يفومت شفت اللعب هنا هنا بقى وقف وبدا يسال لك ايه هاو يو بروسيد انفستيجيتنج ذيس بيشنت هاو يو تري كامل ده كانسر كله كامل هو ده بقى اللي ممكن تقول لي ايه ها في الانفستيجيشن ايوه اعمل له بيليوم وكولونوسكوبي واسسمنت اوف سبريد وتيومر ماركر ولما اجي اقول بقى العيان ايه العلاج بتاعه ده نوت اوبستراكت مش كده لو انت تكتب علاج العيان ده مش تقول ايه اوبستراكت ما تفترضش اما يجيب لك كيس بعلاج الكيس العيان ده بقى اوبرا بالقرنط فمين قصدي ولو اوبرا بالقرنط ممكن يكتب مش عارف ايه الاوبرا بالقرنط كمل بقى قول خلاص تمام يا راجل ده الواد ابراهيم بيؤكد معلومه انا قلتها اي واحد عنده بروجريسيف بريزيشن ده زي كولوريكتال كانسر كولوريكتال مش كولو بس طب اخر واحده بس هبص من تحت 98 ما في حاجه ولا ما فيش خلاص في حاجه شويه يعني ما فيش خلاص في اسئله لا بس ما تجيبوش كيس خلاص كده مفيش طيب بصوا لسه قدامي كمان بس كمان انا كده خلصت اسئله الشهر دي وتعرفين اكبر حاجه في الذاكره تعالى اوريكم بقى بص لعلمك لقيت حاجات سهله بص تعالى مثلا اديكم بس الاسئله بتاعت مثلا النيورو سيرجري بص اسئله الكارديو سيرجري بص بقى effects and management of بص ده كان طبعا ما عادش فيه الاسئله الصغيره قوي دي effects and management of open pneumothorax هو كل يعني open pneumothorax اصلا صغير فما عادش لو جابوا بيجيبوا جزء من سؤال لكن سؤال كامل 20 درجه لا ده كان زمان بيجي اسئله traumatic pneumothorax ادي traumatic open retention دي اسئله دايما بص جيب ان اكونت اون pneumothorax برضه اسئله دايركت. Given a count of different types of pneumothorax and their treatment. شوف كرر كذا مره ازاي؟ بعد كده treatment of acute environment. ناس تتكلم. ممكن على فكره يا جماعه تتكلموا اللي عايز يتكلم دول ما اسمعش. طب انا عارف ازاي اتكلمت وانا باصص كده. هي معنى كده ان عامله دوشه اناف انها وقفتني. لا ممكن تتكلموا عادي جدا بس انا ما اسمعش عمري ما كنت هبص وانا بص هنا. يلا تريتمنت اوف اكيوت امباين اتفقنا ايه؟ دي كان يعني السؤال ده جه مكتوب سنه كام؟ 76 و77 و80 انت مواليد كام؟ قبل ما تتولد كان باباك لسه في ثانويه عامه ساعتها 80 دي كان ابوك انت في ثانويه عامه كان في الكليه انت مواليد كام؟ 86 لو انت البكري ابوك متجوز 85 اربع سنين بقى في ثانويه عامه ثانيه ثانوي كان باباك لسه ما عرفش مامته. كانت منطقة عجلية سنة. فكانوا بيجيبوا البقرة بيجي بيمة لكن ما يجيبش جزء. لكن زمان مشهور الامتحان كل سؤال A B C فكان يجيب حتة على قد دي. كوف اوف كرونيك امبايما اللوج تريتمنت بتاعت امبايما شورت اكونت على امبايما سوراسيس كوزز اوف هيموثوراكس. جماعه احنا قلنا ايه؟ ايوه الشيست انجرز دي جلاد هم اهم مثل الشيست انجرز والامبايما. الشيست انجرز يجيبها على بعض يعني اختار حاجه لوحدها بيختار فراكشر ريبس او نيموثوراكس او هيموثوراكس بس مش نيجي بعد كده على البوست انستيك بالمونري كومبليكيشنز. بطلنا في عين شمس نجيب اسئله انسي زي ما الناس بتدرسها اساسا. لكن عامه في السؤال بتاع في الكتاب اللي هو الكتاب الجنرال بارت 2 انا كاتبهم حابب اقول لكم عليهم تذاكرهم كده عشان جه قبل كده بس. ايه البوست انستيك بالمونري كومبليكيشن؟ هم اربعه نيمونيا لانج ابسس كلها بسمبوليزم. هيقول ايه يعني؟ بص نيمونيا لانج ابسس بالمونري كولابس امبوليزم. فاهمين ازاي؟ واشرح لهم كلمتين كاتبهم لهم كانوا في كتاب بارت 2 ده. نيمونيا لوبر برونكو نيمونيا اتليكسس بالمونري امبوليزم طبعا عارفينه احنا ومجلينس يعني بس ما عادش بيجي الاسئله دي. يعني جماعه بص اسئله الانستيزيا بطلناها لكن اتليست الاسئله دي يبقى اقراها عشان جت قبل كده بطلنا ندرس انستيزيا اصلا. تمام. بعد كده كومبليكيشنز اوف سباينال انستيزيا. برضه في كتاب جنرال بارت 2 متجاوب دايركت. كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف لانج ابسس. ده لازم يكون قريب. خلي بالك انا قلت تشيست خلي بالكم من كلامي انا بقول واضح انا شرحت ايه؟ التروما والامبايم. انتوا تقروا لانج ابسس برونكيكسس برونكوجين. لازم تقروا الثلاثه دول. انا مش عارف بقى عشان ما اضيعش وقتكم وقتي اشرح لانج ابسس كلام اسامه. فاهمين؟ برونكوجينيك برونكيكسس ان شاء الله مش هيجوا بس لازم تقراهم. برونكيكسس لانج ابسس برونكوجينيك انا قلت وانا في ورقه ملخص كل واحده نص صفحه يعني اكتر من كده يا عيال ده طبق مع طبق الدول يا عم ما كانش هات ورق اسامه ورق اسامه 12 صفحه كل واحده من دول يا اخي ده نص صفحه فرق اقراها ونثبت نزولها في الامتحان تختلف من 0% بس اقراها انا قلت خلاص. مانجمنت اوف تشيست انجريز فلير تشيست مانجمنت اوف كاردك اريستس. كاردك اريست اكتبوا عليه جاي السنه دي ان شاء الله. شايف قلبي حدفت كده اجيب لكم سنه كاردك اريست. نعم؟ يبقى انت مانجمنت. كفايه كده. كفايه. طب طالما قلت كفايه لا. بقول بس حاجه اسمها نعم. جاي الناس يا جماعه طب بصوا بالمناسبه تعالوا بس في كام سؤال دايركت اقولهم بس عشان يبقى خلصناهم. احنا سالت ال اصل سالت اليورو كلها دايركت بس هترجع معاكم دايركت مفيش فكره يعني عشان بس كده ما يبقاش ابديتد اللي خدناه حليناه. ايه رايك كده بسرعه؟ جماعه اسئله النيورو اسئله النيورو سري كلها دايركت كلها يعني ما فيهاش فكره بس تعالى نحلها كده مع بعض عشان ما احنا كده خلي بالك احنا قررنا نخلص المذكره بقى احنا كده خلي بالك عشان الاسبوع الجاي هقلب لكم الترابيزه. ماشي يا باشا يلا. بالنسبه للنيورو سيرجري بص بص اسئله انا بفرق معاك تخليص ضمير عشان لو حد فيكم عنده سؤال بس يقول يا دكتور انا مش عارف ايه. ايه بقى النيورو؟ بص كوزز كلينيكال بيكشر تريت انا هقولهم بس اسامي لان النيورو هي زي الورق تنطع ما فيهوش فكره اللعبه كله جي اي دي والحاجات دي والبريست فيشر شغل والثيرويد بس. causes clinical picture treatment of radial nerve injury. Signs of ulnar nerve injury at the elbow. Give clinical picture treatment of ulnar nerve injury at the elbow. أسئلة ما فيهاش هزار. كويس. كويس. أيوه. بتجيب أسئلة قصيرة وأسئلة طويلة. مش لازم تكتبي فيه قد الكانسر كله. Describe clinical picture of cutting ulnar nerve at the wrist. Describe clinical picture treatment of open injury of median nerve in the arm. ايوه انت قلت يا ابراهيم بيقول لي ايه اوبن شوف هي بتكبر كلمه اوبن انجري اوبن انجري يعني ايه؟ يعني عشان في العلاج بالعقل انت قلت هو قال لك اوبن انا قلت جالك سبتك مجالس اوبن بتعوض بسكينه نظيفه لو الجرح نظيف بنعمل ايميديت ريبير لو الجرح سبتك ديلي ريبير بس كده او جرافت اوبن ادي معنى كلمه اوبن بس ادي اول تكه جت يعني بعد كده بقول لك ديسكاس كلينيكال بيكشر تريتمنت nerve injury, median nerve injury at the wrist. Discuss median nerve injury. Treatment of compound depressed fracture, vault of skull. Treatment of compound depressed fracture, vault of skull. مش فيك ده دي خايفة ليه جدا. ازرق ازرق ازرق. Treatment of ايه؟ compound. Compound ازرق. Of compound ايه؟ of compound depressed fracture skull. اللي هو طبعا قلنا بنكسبلور وبنفتح ونعمل تريفاين ونرفع العظمه وبعدين بعد العمليه اوبزيرف كير جيف صح متشكر ولو في معاه يعني لو يجمع اكسر يورت سب يورت بالفضل جماعه management of depressed fracture vault of skull depressed fracture vault of skull بص يا جماعه depressed fracture vault of skull اللي هو خلي بالك سيمبل وكومباوند سيمبل في العيال كومباوند في الكبار فاهمين وبرضه تتكلم معاه لو في اسوشيتد برين انجرز اكسترا نيورال سب نيورال حاجه زي كده اسمع سيبكوا حاجه مانجمنت اوف كلوزد هيد انجرز ده اللي سؤال مهم ده كلوزد هيد انجرز يعني ربنا يكرمك ده يشمل من اول اسكان ليماتوما كلوزد يعني مفيش جرح ليه فراكشر سكال سام فولي او بيز للانترا كرينيال انجريز اكسترا يورال وسب يورال كله بقى يعني ده قول هيد انجريز هو ده قول هيد انجريز قول هيد انجريز مانجمنت اوف ذا بريست فراكشر اوف سكال خلي بالك برضه تاني ما تنسوش مع الفراكشر سكال تكتب الانترا كرينيال انجريز Describe the no treatment of comatose patient after head injury. خايفين ليه؟ كوماتوز بيشنت افتر هيد انجري هتكتب ايه؟ ايه؟ كل فراكشر سكال من اول سكال انجري فراكشر سكال اكسترا يورال سب يورال كله كله هتكتب كله بس ما تنساش الكير اوف كوماتوز بيشنت فاكرين؟ اللي هو ايه؟ ايوه شوف واحد اللي جلده وبوله وبراز شو ده ايه؟ جلده اقلبه كل ساعتين وبعدين بقوله لازم يبقى اصفر جايتيهو ارايل وانيما كم شرحته بموت في نظراته يقول لك ما المصيبه ما شرح يقول لك عشان الواحد اثناء السبب لسه حراده دلوقتي خلاص ريعنا الريفرسبل ده ولك ما عادش فيها خلاص ده في طلبه كتير لما قرب اخلص المراجعه بتديني دبرس يقول لك دورك خلص دورك خلص للابد يا ليان. ديبريس ديفراكشن. كلينيكال بيكشر دايجنوزيس اوف اكسترا يورال هيموريج. اوه السؤال ده. اثيولوجيكال بيكشر دايجنوز مايل اكسترا يورال هيموريج. جيفت اثيولوجيكال بيكشر تريتمنت اوف بيتر برينجال هيموريج. كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت اوف اكسترا يورال هيموريج. مانجمنت اوف اكسترا يورال هيموريج. ديسكايب كلينيكال بيكشر تريتمنت of extra dural hemorrhage. مفيش مانع. مفيش مانع، واكتبي مفيش مانع. الدكتور ياسر تقول لي هو انا لما بيكون واحد عنده هيد انجري او تشيست انجري اي تقول لي اكتب معاك الاي بي سي دي، حضرتك الاي بي سي دي از ا بيزك ذات كان بي دان ان اني ميجر تروما ان ذا بادي. دو ات، دي حاجه حلوه جميله جدا. ايوه هذا بكوانت فاكر فاكر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.